بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الحديث في التلبية وصيغتها، قوله أن تلبية رسول الله، تلبية أي الإجابة، التلبية بمعنى الإجابة من قولهم ألب في المكان. نعم، قوله أن تلبية، التلبية إما أنها مأخوذة من الإجابة أي إجابة لك بعد إجابة، أو من قولهم ألب في المكان إذا أقام فيه. فأصل التلبية إما من قولهم ألب في المكان إذا أقام فيه، أو أنها بمعنى إجابة لك بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك، أنا مقيم على طاعتك إذا قلنا إنها من ألب في المكان، ومجيب لدعوتك إذا قلنا إنها من قولهم إجابة بعد إجابة. أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وهي إجابة لله عز وجل حيث دعا عباده للحج، دعا سبحانه وتعالى عباده للحج في قوله ولله على الناس حج البيت، وفي قوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي قوله عليه الصلاة والسلام إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قوله لبيك لا شريك لك يعني في ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك، فهو سبحانه لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد أي جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالمحبة لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل عطائه وهباته، يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل عطائه ونعمه على عباده. وقوله إن الحمد والنعمة، النعمة بمعنى الفضل والإحسان، لك اللام للاختصاص، لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد والثناء، وهو المستحق لأن يشكر على ما أنعم على عباده بالنعم. وقوله والملك، يجوز أن تكون بالرفع يعني والملك، ويجوز أن تكون بالنصب والملك، فعلى الرفع تكون مبتدأ، إن الحمد والنعمة لك والملك على أنها مبتدأ، ويجوز النصب عطفا على اسم إن لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، لبيك ولبيك كررها توكيدا واهتماما، وسعديك أي سعدا بعد سعد، والسعد والسعود اليمن والبركة، أي في قوله لبيك في قوله سعديك أي يمنا وبركة في تلبيتك. يقول والخير بيديك، الخير أي النفع والفضل، فالنفع والفضل بيد الله عز وجل، لا أحد ينفع ولا أحد يمن على عباده بالنعم والفضل إلا الله تبارك وتعالى. يقول والخير بيديك وهما يدان حقيقيتان له سبحانه وتعالى. والرغباء إليك والعمل، الرغباء أي الرغبة والقصد، والعمل يجوز أيضا أن يكون والعمل، ويجوز قوله والعمل بالرفع مبتدأ، يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير إليك والعمل إليك. نعم، إذن قوله والرغباء إليك والعمل، يقول بالرفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير والعمل إليك. والمعنى أن منتهى العمل، أن منتهى العمل إلى الله عز وجل قصدا وثوابا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية التلبية، مشروعية التلبية لقوله أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتلبية مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من ما جاءه من الأمر كما في حديث خلاد المستائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن التلبية مشروعة، والسنة أيضا أن يرفع الصوت بها، السنة رفع الصوت بها لا أن يقولها سرا، لأمور: أولا لحديث خلاد بن السائب السابق، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كما في حديث أنس كانوا يصرخون بها صراخا. ثانيا أن في رفع الصوت بالتلبية أن فيه إظهارا لشعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا أن في رفع الصوت إعلانا بالتوحيد، إعلانا بالتوحيد، يعني هذه التلبية توحيد، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. رابعا أن التلبية هي الشعار القولي للنسك، لأن النسك له شعاران، يعني علامتان: شعار قولي وهو التلبية، وشعار فعلي وهو النية ولبس ملابس الإحرام. فهمتم؟ إذن نقول مشروعية التلبية، والمشروع أيضا أن يرفع صوته بها. لماذا يا إسماعيل؟ السابق ما هو السابق؟ في حديثي خلاد بن السائب، مو بالسابق. نعم أحسنت. الثاني في إذعام الشعار الحج، نعم. والثالث كذلك في التوحيد، إعلان التوحيد. والرابع في كذلك الشعار القولي، نعم، أن التلبية هي الشعار القولي للنسك. أحسنت. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية التلبية على هذه الصفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وفيه أيضا دليل على جواز الزيادة على هذه التلبية بما يناسب، جواز الزيادة على هذه التلبية بما يناسب، لقوله وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ويستفاد منه أيضا، يستفاد من هذا الحديث إثبات ما تضمنته هذه التلبية من المعاني العظيمة، وهي إثبات الملك لله عز وجل، ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث دليل على الإشارة إلى ما يتوقع من كرم الله عز وجل للملبين، إشارة إلى ما يتوقع من كرم الله عز وجل للملبين، حيث كانت وفادتهم إلى بيته سبحانه وتعالى بدعوة منه. ولهذا يقال الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا دعوته. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة، فمعنى لا يحل أي يحرم. وقوله لامرأة، لامرأة، المرأة هي الأنثى من بني آدم، لامرأة المرأة هي الأنثى من بني آدم، والمراد بها هنا من تتعلق بها الشهوة، مراد بالمرأة من تتعلق بها الشهوة وينظر إليها الرجال. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر أي تصدق به مع القبول لشرعه والانقياد له، فمعنى تؤمن بالله واليوم الآخر أي تصدق به مع قبول شريعته والانقياد له. وقوله تؤمن، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي السنة كثير، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج. فما الحكمة من ذلك؟ الجواب أن قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل يحث على العمل، لأن الإيمان بالله عز وجل يرغب في العمل ويحث عليه رغبة فيما عند الله. والإيمان باليوم الآخر يقتضي العمل خوفا من عقاب الله، الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر يقتضي العمل خوفا من عقاب الله. فهنا أمران: باعث على العمل وهو الإيمان بالله، ومانع من المخالفة وهو الإيمان بالله وهو الإيمان باليوم الآخر. فعندنا دافع ومانع، فالإنسان يعمل لإيمانه بالله ويمتنع من المخالفة لإيمانه باليوم الآخر، لأنه إذا آمن أن هناك جزاء وحسابا وأنه سوف يجازى ويحاسب امتنع من المخالفة. يقول: أن تسافر، أن تسافر، السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، هذا هو السفر، مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، مسيرة يوم وليلة أي مسافة تبلغ مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها حرمة أي محرم يمنعها من أن يعتدى عليها أو أن تفعل ما لا ينبغي، المحرم يمنعها من أن يعتدي أحد عليها أو أن تفعل ما لا ينبغي، وذلك لأن المرأة ضعيفة الدين وناقصة العقل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهي أيضا لينة العاطفة وقريبة الانخداع، يعني أنها تخدع سريعا، فكانت في حاجة في ضرورة إلى من يحميها ويصونها حال سفرها. قال: وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، في الأول يوم وليلة وفي الثاني يوم. وقد جاءت في بعض الألفاظ مسيرة ثلاث ومسيرة يومين ومسيرة يوم، يوم ويوم وليلة ويومين وثلاثة. ومثل هذا إذا حصل اختلاف فإننا نرجع إلى الأصل ونقول أن الأصل أن المرأة لا تسافر مطلقا، سواء كان مسيرة يوم أو أقل أو أكثر. يقول: إلا مع ذي محرم. إلا مع ذي محرم، طيب من محرم المرأة؟ محرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها، زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح، هذا هو محرم المرأة، كل من يحرم عليه نكاحها وهو زوجها، نعم زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، هذا هو ضابط المحرم. إذن ضابط المحرم كل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، سواء كان ذلك لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. المحرم زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة. طيب نحتاج أن نعرف، أن قلنا من يحرم عليه بنسب بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، نحتاج أن نعرف من المحرم، من محرمها من النسب، من محرمها من الرضاع، من محرمها من المصاهرة. وعائشة تقول: ما هي المحرمات من النسب، وما هي المحرمات من الرضاع، وما هي المحرمات من المصاهرة؟ المحرمات من النسب بينها الله عز وجل في القرآن، وهن سبع. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع هن المحرمات بالنسب، هن المحرمات بالنسب. ما هن؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه واضحة. طيب، وقال بعض أهل العلم في ضابط المحرمات من النسب: إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وإن نزلوا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. انتبه، ضابط المحرمات بالنسب أنه يحرم على الإنسان أصوله، مثل الآباء والأمهات وإن علوا، الآباء إن كان أنثى والأمهات إن كان ذكرا، أصوله وفروعه الأولاد وإن نزلوا، وفروع أصله الأدنى، فروع أصله الأدنى الإخوة والأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، يعني فروع أصله الأعلى فروع الجد والجدة كالعمات والخالات، لكن لصلبهم فقط، يعني دون الفروع. لماذا؟ لأن بنت العمة